بسم الله القوي. هذه أوبرية سودانية أنشودة الهجرة والاغتراب، أغنية حب وتصد وعرفان، حداء الذين خرجوا من أجل أوطانهم فالتصقت بأرواحهم ووجدانهم وظلت تتفتح صورا يعيشونها بأعماقهم، ترطب لهم هجير الغربة وتحدو لهم ركب العودة الحثيث. إنها ليست من تأليف أحد، إنما هي مشاعر قوم وموال أمة. إنها ليست غناء، إنما هي عزف هادئ رزين على أوتار الحقيقة. إنها ليست ذكريات، إنما هي دفق حي لواقع ملموس معاش مستمر. إنها ليست رثاء، إنما هي ملحمة الحماس اللاهب لانطلاق الشباب المغزى بحكمة الشيوخ. إنها عروة وثقى تشد أهلها برباط محكم متين، فلا يتحطمون للمحن وإنما يحطمونها، ولا يتراجعون للعقبات وإنما يجتازونها، ولا يضعفون للصعاب وإنما يطوعونها. إنهم جيل ضرب له موعد ثان مع القدر، وتعين له لقاء جديد مع التاريخ والحرية. إنهم جيل البطولات وجيل التضحيات وجيل الفداء. إنها من تأليفهم جميعا بعزف موقع من سيمفونية الخلود مع أوركسترا الحق والصدق في مهرجان الشروق الجديد بعد ليلهم الطويل الوبيل. مساهر الليل كطول نجوم هجوع، وغرقان قمر في جو السحاب مصروع، بصارع فيك ظلام تمن سنين اسبوع، وراقب فجرك الآذن زمان اسطوع، وشايلك سيف نصر لا يطيش ولا هبزوق، ورابتك في حشاي من العطش والجوع، واسقيك مني دم ودموع ووقد لك جحيم وشموع، وقش منك دموع الضيم على خدودك بتتحدر، وقبل فيك جبين مرفوع وكراية النصر، وبيرك عز رفرف في ركاب فاتحين، وغسل لك تراب الهجرة باليدين، ويجيك المجد مدخور لك سنين ودنين من حبوبتك الوقفة ترد الدين وتطرد حملة الباشا، ومع الغازين حليلة مهيرة كاسر التوب وحد الزين، ومن جدك بكبر فوق جبل صرخام ودافن ظهره في كرري، ومتكنت الركاب والجام، وسال في ايده سيف العود ببعج بيه وكبده وهام، وقبال دمه ما يرشح مع البارود يكون شتت عليك اجسام، اجسام من غزاة ما قدروا يسبوكي ولا كشفوا لك المقنع ولا في الشين خدتوكي، ولا خلوا لك احداهم ولا هم قدروا يدنوكي، ومما فاتوا ليه السع بدور رضاك ويطووكي. وكيف انساك، وكيف انساك ذكراك ليه دماه عروق، ومما الهجرة حلت ليه لابسك انت عمة وطوق، وعايشك جوا ويدانه معايشة الحنين للشوق، وممزوج فيك ممازجة اللسان للضوء، بشوفك في عيون النيل وفي الأطفال، وفي تاريخك الأخضر على الأجيال، وفي بحر الدم اللي لسع بجم سيال، وفي مستقبل واعد كبار وعيال، بشوفك بشرى فيك شقق جبال ورمال، وفي حدقات مفتوحات ثلاثة ليال، بترسم لي طريق نجم العشل والوال، وتكشف فيك أسرارا كتار وهوال، ويلقاك حتى في رمش الغريب الضال، مهموم في اليمن للحامد للسلال، ويلاقيك في الخليج مشرورة حالك حال، ويسكل فيك ببيعوك بالذهب والمال، فلذاتك مبعثرة في البلاد مأجورة، تبني على الرمال أحلام ثم قصورة، خلوك سايبة في ايد الطغاة مأسورة شان ما يسلموك الحلبي روب في كورة. ابشري ابشري، نحن لسه في الخلم رابطين، ونحن عقاب عهود انصار مع مهاجرين، ونحن سهارة ما منعرف غمط العين، ونحن فداك نزود عنك بقالنا سنين، حالفين بيك قسم غالي وعزيز ويمين. ما نضوق راحة لا نشوف زوجة لا والدين، ولا ندفن رؤوسنا على الرمال خايفين، حتى نوقي من أشلانا أعلامك على القصرين، وحتى نسوي للقصفوكي مقبرتين زي ما صنع تارة على الألف على الألف ألفين، وحتى نكسر السد ونقسم نصين، ويكون عيدنا الكبير في مقرن النيلين. وما بينساك وما بينساك عشان اطراكي في الازمان، قريب مني قرابة الحدقة للانسان، وجايل فيك جولة الدمع للوردان، وقيمتك عنده زي قيمتك معاه زمان. بعيشك هضبة بتشارف تلال قيسان، ويحياك موية في دارفور تبل عطشان، ويدين فيك من سنار ترع خزان، ويدفك خيره بعند الرهد بستان، ويقول للدندر الغاضب كفاك جيشان، ويسهر لي وليداتك يعشي الحاري والجيعان. منو زيك؟ منو زيك ولد ويستالد الأولاد؟ منو زيك بيجيبوا مديمة عشر أمداد؟ منو زيك ببز الدنيا موية وزاد؟ منو زيك ضروع زروع ونيل مداد؟ منو زيك بطانة وغابة دون حداد؟ منو زيك سهول وادي وجبال أوتاد؟ منو زيك أصل موروث من الأجداد؟ منو زيك جراتك دم قدام وجداد؟ قش الدمعة يا بت الرجال ما بيحكموك أولاد. جت الحر وأم الحر وأخت الحر وست الضنب مردوم بوراه بجر، ست الفل خشش من العصير بنتر، ست الخيل وست الفل قلوب بنقر، وأم الحلف بيك وبالعذاب المر، ما بخدتولك الشينة ومناحة كر. أولادك أولادك فضلت الموت وبتلجوبه، ودايما سيرتو في لسانه وبالسلوبه، وزرعك من زمان المهدي طارح دوبه، واحدين بيحسدوا واحدين بيفكوا دروبه. تيلادك مسكر في الخزن محروس، هجليج واندراب ومهوجني وابنوس، ومن صمغ الهشاب سوى الصنب ترتوس، ومن شجرة تبلدي الموية كوس في كوس، ومن ضل النخيل الشمس دايرة كوس، ومن حرب المطر فرع الحراز مدروس، ومن شوك السدر جيش السلم هكسوس، ومن زهر التبر البادية باقي عروس، وبيتوب البرم سوى الطلح ملبوس، ومن شدر الأراك عطر الدعاش مبسوس، ومن سيف العشر جيش هكسي صار مهروس، والدوم واج بقيف الأتبراوي خروس. فيك الفيل وفيك العنزة والجاموس، وفيك التيتل الليات قرون وتروس، وفيك الأصل والدابب درق وجروس، وفيك أسد العرين رب العراق والدوس، وفيك ريل الودل بينال ورات عيوس، وفيك فهود وفيك النور وفيك طاووس، وفيك صقر الكواهل العين وكالفانوس، وفي نيلك عشاري يشيل من الجاقوس. فيك الأزرق البيعرق وهد القيف، وفيك الأبيض الماش منطرح ما بقيف، وفيك رهد المفاز الوعد وما خليف، وفيك الأتبراوي اللي الشواطي أليف، وفيك الدندر البهجم هجمة السيف، وفيك الباسلام في الفشق عامل هيف، وفيك سيتيك منبت من قناه وصريف، وفيك القاش بيوري الرعد والصاق عالدوادي وكيف، وفيك بحر الجبل حاقي بعر الرجاف، وفيك بحر الغزال والجور وبحر زراف، وفيك صوبات ملولو زي دبيبا خاف، وفيك بحر العرب مليان نعام وزراف، وفيك بحيرة قال نو سيدة مل أسلاف، وفيك خورة بحبل شاق البلد كشاف، وفيك تمة العظيم شايل الكليت والشاف، وعندك مقرنا حرم سواك من شاف. عندك ألف خور في الوادي والفين رافد، وحسبان الجزائر والجروف ما وارد، والنبر الحبيب ليعود سيده يقالد، والساقي الحنين توريقة باكي وساهد، والبلدات ونجاضات حليلة فايد، وسمسم صقور سهل قبوب والزايد، صقيعتم بليل براقة قايم وقاعد، والمطر البكوب أربع شهور ويدارد، وفيك قدم بلية وكم بستة الوارد، ومسينات تغازل دوكة ماشة حادد، الكفاي بيقول للفشقة بهمك شارد، كون الفاو بقت ترع وجناين وموارد. في غروبك ربوع خصبة وتبر المبهول، وديان من عقيق مغسولة مطر وسيول، وكسبان تابة بتطرز حواش سهول، تجود بالكركتي وصمغ الهشاب والفول، وتدي القنقليس طول الشهور والحول، وفيك حفرة نحاس وبتول غير مصقول، والعيش والسماسم والصمغ والكول، والتور والخروف والناقة والكاتول، على دينار كسب ليها الشرف والطول، أبو زكريا الداب العصاة زول زول، من وداي بكربت في ربوع ويجول للكفرة وصحابيها العجاف والهول. وجبل مرة الشمخ جايب مناخ لبنان، وفجر من ينابيع العجاب بستان، طارح عنب والزيتون مع الرمان، وجاب من يافة تفاحا كبار كان، ومن مليت مكربت شاق دار الريح، نازل بارة وفتنة بتسر وتريح، وتياسر على التيارة صوت بصيح، ونوخ تقلي في السهل الكبير وفسيح، من تقلي مبرم شايل جبال النوبة، عامر قلبه ببرشم معريس الحوبة، جلجال واللي حيمر النار ومدفوبة، وين مجدوب وشامبي الحارة بتسلوبة. وفي شروقك في شروقك ربا العناف قاطع تيهو، في ظهر الدغم دوباي حرارته تيهو، وفي الشبرية راكبة حمامة بتغنيه مصدارة بشوارب ياخدوا ويوديه. أمان عليك بطانت بسن بتنسي الكاع، يوم أكلت كوبات ساكت رخم مضاع، يوم محمود وناس عوض الكريم سمساعة واقفين في الشمس دايرين يغطوا شعاع، في ضحوة عجاج وسيوفنا اللماعة ياكلن في التراقي ويقطعن في الضراع، يا المعزوزة بدمان وعظام أبواتنا، عارفينك مقرية فليه شراب قهواتنا، زغرت يمشي يوم خلينا دق نحساتنا ونحاسب عقاب جاتنا والما جاتنا، هسا قوم يسوي السير جر النم، خلينا نهشك فيك ونملاك دم، ندفلك شقوقك شور عظام ولحم، ندفق لك نحيرا لا وقف لا جم، نشبع فيك صقور وضباع وطير ورخم، لا من طرب كيفك كدور هناك انتم، شوفي معزتك كيفين عزيزة علينا، وشوفي عزمنا للحمل الوقف راجينا، شوفينا من تر ولا من كف الشينا، شوفينا من دكتك ولا ما هامينا، شوفينا من بشر فيك طوال يدينا، ولا نغطي بالطين والعجين ضنينا. وفي شروقك في شروقك أرض مليانة خير ومعادن، فيها السارح الناشك وفيها الساكن، وفيها المنحلايب جاي غاشي سواكن، وفيها الأركويت نسام أراك وجناين، وفيها غزال جبيت وق القصاد الشادن، ومن صمد انطرح ليه أربعات بيعاين، وناس وشيك يخنقوا في الربابة ويغنوا، وهاج سلة شوتال وبركلو يسنو، تنباك الدمك جوا الكدوس حاشنو، يا بنات يا بنات هريوا قامن وجنو. دبايوا دبايوا يجات كيها يا درو بابوك كيفنو، روحت اندلاي ولا الصحب فاطنو، قالوا الليلة هبباي بركة زايد جنو، ناس باكاش وحامد فيها روم استنو، الكور دلو والمربيد بتمشي الوادي، خدت الدرجة والهارس سنين بيغادي، ودني اللي انقلة تقرب علينا ينادي والهوشاب برد بلوي الغليل للصادي. وفي شمالك في شمالك نخيل باسق يداع بالريح بيقول للبركل الشامخ كفاك تبريح. يتعارف كلامي وراي بالتلميح جيب رايا قديم بيه وبتفيد وتريح. قشدة مع السواكب بالعذاب بتنيح قشدة مع السواقل بالعذاب بتنيح واضطر العظام تحتك تنين وتصيح. يضطر السناجك ووقعت الخشخان واضطر النحاس وقتين يزم بطران ونادي ولاد جعل ونيمنيم القرمان والخيل عركسا ويتروق الريقان وصقر الجو بحلق في السما جيعان يلكدك بدور كبدة وكلى ومصران. نادي المك نمر نادي المك نمر معلم أباط الضيم شاوي الباشا شي خلاي جناه يتيم ودفتر دار بيدوك عند المتم زميم. ارفع صوت لعل الناس يبقى فهيم ارفع صوت خلاص شربتنا شرب الهيم وكاد عاكلنا يصبح من سكات بهيم. مر بالدامر اللي بيذكره عز وجل وتنوخ فسيح ودي المجازيب طلة شوف النار متلعبة في المساجد ولا مات نور الضية وجات بعده نار الجلة. شوف المصحف الأربع قرون بالدلة ماسك ورده أم سحرته عين خلق الله. حبابك عشرة يا بيت مقرى النيلين حبابك يا معجن بعد العديل والزين حبابك يا المحكرة في المشاعر والفؤاد والعين حبابك يا المغسلة بطهور مويتين حباب أهلك بلعبوا الموج مع البردين حباب كتف وبطليح على اللقنين حباب قصرك ضبح غردون من اللضنين حباب الخندق العجن الجلود بالطين حباب المهدي فيك كبر حرارة والدين حباب أسد العرين عبد الله والتورشين حباب النور عقيد الخيل عقود الشين عنقرت المعزل أصل ما بتلين حباب الزاكي أداب النقز في الحين حباب ود النجوم القبر في توشكين حباب عثمان سواكن دقنا في الدورين حباب يعقوب حباب يعقوب حباب محمود وشيخ الدين. سلام يا البقعة مبروكة الإله والدين حباب الحرروك لا انتماء لا دين حباب الحرروك لا انتماء لا دين حباب السودنوك خلوك سمارة وزين حباب الأزهر النكس زور العالمين حباب الراية هفهافة وتكيل العين قولوا معاي تبارك أقول دقر يا عين وزغرتي يا مرشوم قول البطان وين وين بركز لما سيطانهم تبيد وتلين ولما يشوفوا قطع يدي بالسكين ولما تقول حمامة كفاك تقول يا عين. سلام يا القلعة بالدورة وجواهر تاجة سلام يا بعنج خورك لاقى نيل وناجة سلام يا بروف ودنوباوي ضو السراجة سلام ديما بسعيد نار الخيم والجاجة سلام الله أكبر في الفتح دجاجة بسيوف ورماحة وللحمد سجاجة بحر أبيض فتح أبوابه وقت الحاجة زي ما موسى عدى ولا تعب لا حاجة كلك أدب من عشاق وفنانين شالوك في عيون وصوروك تلوين وشاشوبك شعر مطبوع جزيل ورصين فيهم در وفيه الأسكل وستين وعزل في هواك نحن الجبال سابتين يا فلق الصباح قول لي نهارك وين ترعاك في الفؤاد بعناية الحارسين يا كروان كروما خلي الفرح مايلين ويا ود الرضي القلب انقطع نصين ترى العبادي ماسك الدابي باليدين مع ابو صلاح ونور الكهرباء الزين فيك الحاج سرور غنى الفراق ليمتين وما عارف المفارق قدمه ماش ليوين ويا عز الفراق طالبي وكله حنين. مطروحة الجبين من صوب ليس النار نيليك من غرام لبسوك سوار، أكنافك موطأ فيها ماء وخضار، لعزاز القبائل صرت أحسن دار. محصولك ذهب مبكي لو بالعبار، مواسمك عدة محسوبات طوال كتار، أرضك في الجمال محسوبة بالأشبار، مشكلة بالتراب لكن لجين ونضار. ترعك زي بحار لبنان طوال عدال، وبعشرين فوق ناس بردة في الأمثال، لياليك بالقمر رويانة نور وظلال، مطرزة بالنجوم في احتفال وجمال. قرآنك بزين من كنت انت بلاد، تقاقيبك تضوي الليل زناد في زناد، ما شقاك ضلال إلا انشبح وانحاد، وما جال فيك ظلوم إلا انكبح وانقاد. عزك من قديم محسوب جدود وأحفاد، عمروك الرجال تيلاد قصاد تيلاد، زرعوك بالسلاليك ومنجل الحصاد، وجرنك في التقي تمتم قراف وزاد. مبسوطة ومحكرة لا هبك لا تبوب، وقطنك زي لتيب الحقن خاطي عيوب، معلاق من تني ولوزن عفي ومكروب، وتيلته طويلة زي خيط الحرير في التوب. دواوينك مفتحة للضيوف مفروشة، وحلالك مجندرة لا وسخ لا كوشة، شارب الهمبريب بالساريات مرشوشة، والعجب الأماسي تقول ليالي الروشة. في مدن الكبير نشأت لك الحيسية، فجرت المنابع ومنبع الوطنية، فجرت المواهب ومنبع الوطنية، بذرة مقدسة تربت على الحرية، من المؤتمر لليلة نامية قوية. من يومك كسبت الكاس وشلت الراية، وافكار المحافل باقي ليهم تاية، بالتعليم سقوك وشبعوك قراية، ودوك من شباب كل حب رعاية. حليل قلب الجزيرة المستجيد النابض، حليل جمعة رجال وجيل شباب الناهض، حليل جمعة السرات زي الهزبر الرابط، كل واحد عليه وطنيته عاضي وقابض. يوم الزهور ما تسوي قبض الريح، كان رايق زمان بشفي وبفيد وبريح، قشين السواكب وامسح التبريح، فاتوك الرجال لسه عجناك بصيح. ما برضالك الخوف والضياع والحيرة، ما برضالك اليوم تبقي انت أسيرة، ما برضاك اكلتي الحلوة تنسي مريرة، والتاريخ رهيب ما بنسى ليك تسطيرة. حاشاك الملامة ما بتسوي العيب، ويدك لسه تجدع من بعيد وتصيب، ويومك في المحاص شايفينه جاي قريب، ودورك بتلعب قبل الشمس ما تغيب. اكسري المنكنال، اكسري المنكنار، خلي الاراضي تعوم، سويهم بحر من ريبة للخرطوم، ولعي في الفبارك غيظ ونار وسموم، خلي الهايفة تنقد والنصيحة تقوم، سوي الترعة ساتر والمصارف قوم، سلي سيوفك الجبابة ما مسلوم. أكسر المنكنار خلي الأراضي تعوم، سويهم بحر من ريبة للخرطوم، ولعي في الفبارك غيظ ونار وسموم، خلي الهايفة تنقد والنصيحة تقوم، سوي الترعة ساتر والمصارف كوم، وسل سيوفك الجبابة ما مسلوم. أعقب سنجة، أعقب سنجة طوف بالدالي والمزنوم، روح للقرابين والسماسم كوم، شوف كرمك شرف قال للردوك ما تلوم، أنسى الفاتت أيامك بجيهن يوم. أرفع ساعديك، أرفع ساعديك ربك العظيم بتشوفه، حي أبل قديم وجديد بقت معروفة، قول للشهداء نارنا متلعبة ومكلوفة، لا ماتت ولا غمض البقيد وظروفة. أرجينا أرجينا منجيك موحدين صادقين، شايلين المدافع وبالسما طايرين، صواريخنا بتسكل تطرش الاضنين، وفي الجاسد نجيف ليك بالنصر هازين. ديل أولاد حشاك لا ارتساق لا زيف، وديل كلهم صنديد وأصله شريف، ديل دخريك لسنين الجفاف والحيف، وديل دفغة ينابيعك شهور الصيف، ديل نيلك وقت قطع البرك والقيف، وديل ديم السواري الأصل ما بتقيف، ديل الرضع حر لبنك بدون تحريف، وديل البقعوا في نارك بدون تكليف، ديل اتباشروا بك انت درجة وسيف، وديل بفتوك بارواحهم نجيب وعريف، ديل اخوان صدق في الله دون تحريف، وديل يا ام عيونك وقلبك الوليف، خايدين فيك سحارة جيد لهيب وشرار، وطالعين فيك جبال عاليات على الطيار، ونعرف أرضك المحبوبة بالأشبار، وننزل في ربوعك لينا مليون دار، وندخل فيك ضحى ونمرق مع الأسحار، ما حجروك علينا حيارة أو أغرار. نارك ما انطفت، نارك ما انطفت من يوم رماك الغادر، وسجنك ما فضى وأهلك عليه الدافر، وللموت كمبل ولادك مغني وشاعر، وكل عام ليك عيد بالدم موشح وظافر، خلى عدوك مجهجه في حكومته حاير، وقيدك هسه من كسر ونجد له ضفاير. نحن ولادك العارفانه دون تذكار، ونحن جينا في نسلك من الابكار، ونحن الليله شمعك في الظلام سهار، ونحن الفجر لليل كان قعد كان طار، ونحن نضري ورتابته ونشيل اعصار، ونحن بلابل الحريه تصدح حتى في الاوكار. أقول فيك تاني يا ست الشرف والطول، وعزك في الأرض تريان فروع وأصول، أرودي قفا منجيك مهما زماننا يطول، ومهما الدهر يردم في حمولنا حمول، ومهما نموت في ذاك نترامى زول في زول، برضو منيعة انتي على القدر والصول. وانتي كبيرة كبيرة أكبر من صغارة العسكر، وانتي عظيمة مبذل لك سلاح البكر، وانتي تلين ولا بتتكسر، وانتي انوف اشم من بيلة ما بتتعفر. ودين الرسنة وخلي في الاشتام، وخنقي لدلاليكك وصحي النام، اركس الفاشل الهضليم وكبه ونام، وقول الليلة شبالكن علي حرام، لما تكسروا القيدة بعشر اعوام، ولما تقنعوا الكاشفات ورا وقدام، ولما تجيبوا سجانكم خزي ومنضام، ولما اولادي يبقوا جنود ومش خدام. هذه الأراجز يا أماه من كبد السماء، من حيث يتعب بالشموس الغر سير الكبرياء، من حيث يحتصد الرصاص صدور كل الأبرياء، من حيث يسخر بالمشانق اعتناق الشرفاء، من حيث يعصف بالزلازل احتشاد الأتقياء، من حيث تحتشد السجون جحافلا للأوفياء، من حيث يلتقط الرسالة قلب كل الأنبياء، من حيث كل الكون حق وسلام وضياء، حيث ما كذب الفؤاد ولا ألم به الرياء، حيث ينبوع المحبة والجلالة والبهاء، من حيث لا بدء ولا حيث ولا ثم انتهاء، إنها محض خشوع وصلاة ودعاء، إنها محض خشوع وصلاة ودعاء.